لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان، نحييكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة. نحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. وفي هذه الحلقة المباركة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله عز وجل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة. أهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أحسن الله إليكم ورفع الله عز وجل قدركم. يوجد لدينا أسئلة وصلت عبر الرسائل. الرسالة الأولى تقول: امرأة ماتت أمها وتركت كمية من الذهب، أخذه الأب كله ولم يوزعه على الورثة الشرعيين، علما بأن الأب كبير في السن أكثر من 70 سنة، فهل من كلمة لهذا الأب أو لباقي الورثة؟ تفضل شيخنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: ليس من حق الزوج أن يأخذ المال كله إذا ماتت زوجه، حقه إذا كان لزوجه ولد منه أو من غيره أن يرث ربع التركة، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، وبقية التركة تذهب إلى الورثة الآخرين. فإن لم يكن من ورثتها إلا الأبناء والبنات، عندئذ من حق أبنائها وبناتها أن يأخذوا ما بقي بعد ربع الزوج، فيقتسمونه بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وعليه فإن سلوك هذا الزوج سلوك خاطئ، فمن حقه أن يأخذ نصيبه الإرثي الذي قدره الله عز وجل، والزيادة تعد غصبا، والمال المغصوب الغاصب به آثم عند الله عز وجل، وقد يمنعه من قبول العبادة كما عند الإمام أحمد، وقد يجعله صاحب إثم دائم عند الإمام الشافعي. فالإمام أحمد يقول: لو أن الإنسان عبد الله بثوب مغصوب أو بنعل مغصوب أو بخف مغصوب أو ببيت مغصوب، فإن العبادة أيا كانت تكون باطلة. لكن الشافعي قال: هي صحيحة وصاحبها الغاصب آثم حتى يرد ما غصب. الله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. لدينا أيضا سؤال آخر ورد عبد الرسائل، يقول: أردت الاغتسال لصلاة الجمعة، وقبل أن أغتسل انجرحت يدي وبقيت تنزف حتى انتهيت من الاغتسال، فهل يجوز لي أن أصلي الجمعة علما أن وقت الصلاة قريب؟ نعم، فإن نزف الدم من غير القبل والدبر ليس ناقضا على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الصحابي الذي كان يحرس النبي وأصحابه في غزوة من الغزوات، وقد سدد إليه رجل من المشركين بسهام فأصابه وأدماه، فمضى هذا الرجل في صلاته رغم نزف الدم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة. وثبت هذا عن عمر رضي الله عنه أنه طعن وهو في الصلاة فمضى في صلاته ولم يقطع صلاته لأجل نزف الدم. نعم. نريد أن نفرق بين نجاسة الدم وبين نقضه للصلاة. فالدم ليس ناقضا، عفوا، بنقضه للوضوء. فالدم خروجه من أي جزء من أجزاء البدن إلا القبل والدبر ليس ناقضا للوضوء، وليس مفسدا للصلاة إذا حصل ذلك أثناء الصلاة ولم يقدر المصلي أن يتخلص منه. نعم. لكنه إذا كان قادرا وجب عليه أن يميط هذا الدم، لأن الدم نجس عند أكثر أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والرجس هو النجس، والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر شيخنا يقول: عندما يكون الإنسان على جنابة، هل يجوز أن يغتسل بالكامل أم فقط مكان موضع الحدث ويتوضأ ويصلي؟ ما فهمت، أعيد علي مرة أخرى. وطبعا سؤال غريب جاء عبر الرسائل، يقول: إذا كان الإنسان على جنابة يكفيه أن يغسل مكان الحدث ويتوضأ ويصلي، أم عليه الاغتسال؟ بل لا بد من الاغتسال. قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولا يجوز إلا هذا، فإن الجنابة حدث كبير لا يزول إلا بتعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. ولا يكفي في ذلك الوضوء، فلو أنه أماط الأذى عن عورته وتوضأ وضوءه للصلاة وهو قادر على الغسل فإن هذا لا يكفي، ولم يرفع الجنابة، بل بقي حدث الجنابة على صاحبها حتى يغتسل. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر أيضا عن الجنابة، يقول السائل: كان الإنسان على جنابة وهو في العمل في الورشة ولا يستطيع الاغتسال، هل يجوز له أن يتوضأ ويصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة؟ لا يجوز هذا، بل عليه أن يغتسل، فهذا من التهاون والتقصير، والتهاون في الصلاة تعريض لعمود دين المسلم بالتقويض والتصديع والفوت. نعم. ولذلك هذا الرجل لا يجوز له أن يؤثر العادة على العبادة، بل المؤمن مطلوب منه أن يطوع العادة من عوائد الدنيا إلى العبادة التي أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يرتحل إلى البيت ويغتسل، أو إذا استطاع أن يغتسل في مكان عمله يتعين عليه الاغتسال والصلاة، ولا يجزئه إلا هذا، وإلا كان مقصرا آثما. بوركتم شيخنا. سؤال آخر من المتصل يقول: ما حكم رش الملح في البيت لطرد الجن؟ هذا من العوائد الغالطة، لا علاقة للملح بطرد الجن، فهذه سلوكيات ليست منتمية للعلم ولا لمأثور السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يطرد الشيطان من بيته فسبيل ذلك عبادة الرحمن تبارك وتعالى، وأشهر العبادات في ذلك قراءة سورة البقرة، وأحسن ذلك أن يقرأها وهو في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يولي منه الشيطان وله ضراط. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام حديثه: اقرأوا البقرة فإنها بركة، وإن تركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. وفي سورة البقرة آية مباركة، وكل البقرة مباركة، أعني بتلك الآية الكرسي. وإن هذه الآية حافظة من الشيطان بإذن الرحمن تبارك وتعالى، كما من حديث أبي هريرة، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة مال الصدقة، فكان الشيطان يأتي على هيئة الإنسان ليسرقه، فقبض عليه أبو هريرة 3 مرات، وفي المرة الختام أصر إلا أن يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال الشيطان يرجوه ويتودده، ثم قايضه بدلالته على ما به يأمن أبو هريرة من شر الشيطان، فدله على آية الكرسي. فلما لقيه النبي قال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فذكر له ما قال وما دله على آية الكرسي، فأقر النبي عندئذ وقال: لقد صدقك وهو كذوب، لقد صدقك وهو كذوب. فهذا فيه إقرار على أن آية الكرسي حافظة بإذن الله، وعصمة للبيت أو للبدن والبيت والأهل والمال بإذن الله تبارك وتعالى. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر جاء عبر الرسائل، يقول: ما حكم الأم التي تمنع بنتها من الزواج، وهل من حق الأم منع البنت من العمل خارج المنزل؟ أما منعها من الزواج فإن كان عن مبرر وجيه، كما إذا منعت لأن الكفء لم يأتي بعد، وأن الخاطب الذي أتى ليس بكفء لابنتها، فليس محمودا في دينه وخلقه، فالأم محقة في ذلك مصيبة، وعلى البنت ألا تكره ذلك، بل عليها أن تطاوع أمها لكمال وموفور شفقتها. لكن إذا كان هذا عن هوى وعن حظ نفس وشهوة وعن عناد وما شابه ذلك، فإن الأم والحالة هذه آثمة، وعلى البنت أن تستنصر بولي من الأولياء. فإن كان أبوها ميتا والجد حاضرا فتنتصر بجدها أبي الأب، وإذا كان الأب ميتا فعليها أن تستنصر بعمها الشقيق أخي أبيها، إن كان لها إخوة بالغون فيمكن أن تنتصر بشقيق بأشقائها جميعا، فإذا كان واحد منهم عاقلا بالغا والآخرون دون ذلك فعليها أن تستنصر بالأخ العاقل البالغ، فإن لم يكن إخوة وهناك أعمام فعليها أن تستنصر بأعمامها ثم أعمام أبيها، فإذا غاب الكل فعليها أن تستنصر بالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الله أعلم. بوركم شيخنا الحبيب. معنا اتصال أخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الرحمن. السؤال الأول إن شاء الله. تفضل. الآن لو مثلا يعني جماعة مثلا يعني حددت مثلا يوم الأربعاء غير يوم الخميس، في قيام الليل يعني على الاتفاق. نعم. هل في يعني مثلا يعني هل في شيء يعني قيام الليل في المسجد؟ نعم نعم نعم. ويعني وبين كيف ان شاء الله يعني يوم الخميس يعني هل يجوز يعني وما حكم قيام ليله الخميس؟ ما حكم القيام ليلة الخميس أيضا؟ هذا السؤال الثاني. ليلة الجمعة. ليلة الجمعة عفوا صحيح. نعم نعم. في سؤال ثاني إن شاء الله. تفضل. الآن يعني أنا أتحدث مع بعض الناس تقول لي ما أجر يعني الذي يلقي دروس، هل له مثلا أجر من يجلسون أم له أجر من عند الله عز وجل؟ الذي يعطي الدرس للناس صحيح يعلم الناس. نعم نعم. موعظة أو ما شابه ذلك. آه. ماشي وصل السؤال يعني. إن شاء الله. نعم وصل السؤال. تفضل في أي شيء ثاني؟ آخر سؤال إن شاء الله. آه تفضل. يعني بعض الناس يعني يقولوا لي كل شيخ وضح في مثل مثلا يعني حلق العانة وما شابه ذلك في سنة الفطرة. نعم. بعض الناس ما بس على هذا الناس الله يجزيك. نعم الحث على سنن الفطرة. ماشي إن شاء الله. طيب نعود لك شيخنا الحبيب لأسئلة الأخ أبو عبد الرحمن. يسأل أول شيء عن تحديد قيام في غير ليلة الجمعة، أي يوم من أيام الأسبوع لقيام الليل في المسجد، هل هذا يجوز؟ نعم. بالنسبة لسؤاله الأول، إذا لم يعين الشباب الراغب بالقيام ودعوة الناس للقيام في المسجد، إذا لم يعتادوا يوما واحدا بعينه من كل أسبوع فهذا جائز، فإن المكروه أو المبتدع أن يعين يوما كيوم الثلاثاء مثلا أو يوم الأربعاء من كل أسبوع للقيام، فهذا التعيين هو المحدث المبتدع. أما أن يغيروا بين الأيام، فمثلا أن يعتكفوا أو يصلوا القيام في المسجد ليلة الثلاثاء وفي الأسبوع التالي أن يدعو إلى القيام ليلة الأربعاء ثم ليلة الاثنين وما شابه، فهذا مأذون به وقد قال به بعض أهل العلم، بل ثبت كما ذكر الشيخ العثاني حفظه الله تعالى في كتاب قيام الليل أو رهبان الليل، ذكر أثرا عن بعض سلفنا أنهم كانوا يفعلون ذلك، وليس هذا من البدع كما ينفر أن بعض الشباب. أما بالنسبة ليوم الخميس فهذا مكروه سواء كان ليوم واحد أو اعتيد القيام في يوم الخميس، لأن القيام يوم الخميس يعني القيام ليلة الجمعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام، فهذا فهذا مكروه عند كثير من أهل العلم وحرام عند الظاهرية وأهل الحديث، والله أعلم. بوركتم شيخنا. قبل أن نكمل أسئلة الأخ عبد الرحمن معنا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد. الله يعافيك. البرنامج الطيب. حياك الله. وعن الناس الأشياء هم غافلين عنها. الله يبارك فيك. بدي أسأل حضرتكم للجميع يعني السؤال. تفضل. للشيخ بالأخص صلاة الاستخارة في أي موضوع كان. نعم. كيف يتم ظهور الخير والشر في هذا الموضوع؟ يعني نعم. أنا بدي أصلي صلاة الاستخارة في الموضوع، كيف هل هو ظهور الشر إني أنا ما أمشيش على هذا الموضوع؟ ببين والخير ببين. نعم واضح السؤال إن شاء الله. أنا مش عارف بالضبط. نعم واضح السؤال إن شاء الله. في أي سؤال ثاني أخ محمد؟ مشكورين كتير. الأسئلة طيب. كتير وكبير، ولكن إن شاء الله بنقدر الواحد يفهم دينه كويس. إن شاء الله شيخنا يجيب عنك بعد أن نجيب على أسئلة الأخ أبو عبد الرحمن. شيخنا الحبيب السؤال الثاني لأبي عبد الرحمن، ما أجر الذي يعلم الناس يعطي دروس في المسجد ويعظ الناس؟ ما شاء الله، ما أعظم هذا الأجر وما أحسنه وما أغراه للقلوب المؤمنة. يا أبا عبد الرحمن، إن الذي يعلم الناس في المساجد أو في غيرها أمور دينهم يدعو له أهل السماوات وأهل الأرض، حتى المخلوقات الحية في البحر وحتى الدواب والخشاش في الأرض. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحد مسجدي هذا أيأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه إلا كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك كان بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع أخيه. الله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. اتصال آخر من الأخ أبو جمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخي. جزاك الله على خير هذا البرنامج، خير جزاك يا اخو. الله يبارك فيك. بقى سؤالين ان شاء الله. تفضل سؤالك. السؤال الاول: دخلت مسجد اتوضا، فريت واحد يعني لابس الحذاء وبتوضا الوضوء ومسح على الحذاء. نعم. مسح على الحذاء ما مسحش على الجرويد. نعم. فاجا اجا اجا صلي هيك خلع الحذاء. نعم. هاي السؤال الاول، هل هذا يعني هذا جائز في المسح؟ نعم. والله هذا إن شاء الله يجيب الشيخ عليه الصلاة. الثاني سؤال: أنا توضيت أخي أبو جمعة، حذاء له رقبة بوت يعني ولا كندرة عادية؟ كندرة كندرة الله يعزك، حذاء عادي. طيب طيب ماشي. ما شلحه هو، شلحه وخش يصلي. نعم. مسح عليه وخش يصلي. طيب طيب. السؤال الثاني: لو أنا توضيت أنا نعم ولبست جرابين أول واحد نعم ولبست الثاني نعم، حكيت انا توضيت كمان راح الغدي مني، توضيت مسحت على الجرابين الاعلى اللي هم التنين. نعم. حكيت انا هل يجوز اقلع الجربان الثاني وظل امسح الاولاني او لا؟ نعم، يعني انت لبست جوربين، الجورب ثم لبست كمان اخر للدفى. اي نعم. طيب وبعد ما مسحت عليهم. نعم، بعد مسحت على الجورب الفوقاني. نعم، انت مسحت على الجورب الفوقاني ثم خلعته. نعم، وصل السؤال يا أخي أبو جمعة. جزاك الله خيرا. ماشي ماشي، شكرا. نعود لك شيخنا الحبيب. سؤال أخي محمد عن صلاة الاستخارة في أي موضوع، هل هناك علامة معينة للظهور؟ سؤال محمد. نعود سؤال أبو جمعة عبد الرحمن في سنن الفطرة، أليس كذلك؟ صحيح. احنا بس أرجعنا لأنه سؤال مهم الصلاة. تفضل. مش مشكلة مش مشكلة، احنا إذا أحببت أن تجيب على سنن الفطرة تفضل. شيخنا الحبيب، أنا أحب أن أذكر أهلي وأحبتي الذين يسمعوننا عبر هذا الأثير النافع، أثير إذاعة الصحابة حفظها الله تعالى وحرسها، أريد أن أذكرهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ونسي الراوي العاشرة وقال ربما كانت المضمضة. هذه من سنن الفطرة التي حببت للناس بفطرتهم، وما بعث نبي ولا رسول عليهم جميعا الصلاة والسلام إلا وعلمها الناس من قومه. ولذلك من سنن الفطرة حلق العانة، وحسن أن يتعهد الإنسان ذكرا أو أنثى حلق عانته ليكون مطيبا وليكون بعيدا عن القذر والخبث، ويحرص ألا يزيد أمد تركها من غير حلق على 40 يوما، والله أعلم. مبركتم شيخنا الحبيب. نعود لسؤال الأخ محمد، يسأل عن صلاة الاستخارة، هل هناك علامة معينة؟ صلاة الاستخارة ركعتان مسنونتان من دون الفريضة، يصليهما من يرغب بالاستخارة في وقت الجواز لا في وقت الكراهة، ويقرأ في كل من الركعتين فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، فإذا جلس في التمام وأتى بالتشهد والصلاة الإبراهيمية فله أن يأتي إفر ذلك بدعاء الاستخارة المأثور عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاخدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. يسن أن يقوله قبل السلام، وبعض أهل العلم قال يجوز أن يقوله بعد السلام أيضا، وأن يقوله قبل السلام أولى وعليه الأكثر بإذن الله. ثم بعد ذلك لا يلزم أن يرى مناما يدله على خيرة الله عز وجل له، ليس يلزم هذا، بل يمضي في الأمر الذي استخار الله فيه، فإذا وجده مذلل العقبات ممهدها، وجد من يعينه على تسهيل المهمة وقضاء الحاجة، فهذا يعني أن الله قد رضيه له. وإذا وجد عكس ذلك، وجد السبيل إليه ضيقا حرجا ولم يجد من يعينه، بل وجد من يثبطه أو يزجره أو ينكد عليه أو ما شابه ذلك، فهذا أمارة على أن الله تعالى لم يرضه له، والله أعلم. بوركم شيخنا الحبيب. معنا الآن اتصال الأخت أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي أسأل. تفضلي. قلت اللي بيروح المقبرة، هل المتوفى يعني الميت بيحس اللي بيجي؟ ماشي، سؤال آخر يا أخت أم محمد. والسؤال الثاني، في آية في القرآن بتقول للذين ليس التوبة إلا يعني التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. نعم. ثم يتوبوا من قريب. نعم. يعني بدي أعرف إيش تفسيرها بس الآية. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أيوه. نعم. أيوه. في سورة النساء. نعم. خلاص ماشي، إن شاء الله الشيخ يشرح الآية بإذن الله. طيب شيخنا الحبيب، سؤال الأخ أبو جمعة اللي يسأل عن مسح الخفين، دخل المسجد ورأى الرجل الذي يمسح على الحذاء وهو طبعا حذاء من غير رقبة، وكأني فهمت أنه الرجل لم يخلع الحذاء على كلا الحالتين سواء خلع هذا الحذاء أو لم يخلعه، وطبعا أكيد بكون بلبس هذا الحذاء يعني على الجوارب، ما حكم هذا الأمر؟ من شروط المسح على الخفين أو الجرموقين يعني البوت أو البسطار أو الكندرة ذات الرقبة أن يكون طاهرا في نفسه غير حامل للنجاسة، وأن يلبسه مريد المسح على كمال الطهارة، وأن يكون هذا صفيقا، وأن يكون ساترا للقدر الواجب غسله من القدم. أرجو التأمل في هذا الشرط الأخير، أن يكون ساترا للقدر الواجب غسله من القدم، يعني أن يكون ساترا لحد لأعلى الكعبين، لأعلى الرمانتين العظمتين الناتئتين عن يمين الرجل وشمالها. وعليه قد سمعت من أخي أبي جمعة أن هذا كان يلبس كندرة ليس لها رقبة فمسح عليها، فالشرط هذا غائب عنها، ولذلك لا يجوز له المسح عليها، لا يجزئه هذا لو أنه صلى به، فالصلاة باطلة، وجب عليه عندئذ أن يكمل الطهارة وأن يعيد إلى الصلاة. شيخ لو كان لو على جورب يا شيخنا، أضاف إلى هذا بأنه كان قد مسح عليهما وخلعهما قبل أن يدخل المسجد، فهذا خطأ آخر كذلك. لكن إذا كانت الكندرة لها رقبة وتستر الرمانتين إلى أعلاهما ولبسها على طهارة جاز أن يمسح، جاز أن يمسح. وعندئذ إذا خلعها العلماء في ذلك على خلاف، انتصر ابن تيمية والنووي من الشافعية إلى أنه لا يلزمه شيء ويصلي على حاله، لأثر عن علي أنه توضأ ومسح على خفيه وأتى المسجد فخلع الخفين وصلى ولم يحدث غسلا لرجليه. لا، لكن أكثر أهل العلم يقولون بأنه إذا خلعهما قبل الصلاة تعين عليه غسل الرجلين ثم الصلاة بعد ذلك، والله أعلم. طيب شيخنا الحبيب، لو كان هذا الرجل الذي لبس الكندرة أجلكم الله كان يلبسها على جوارب، هل يجوز أن يمسح عليها؟ وهذا السؤال الذي يليه، فإذا كان يلبس تحتها جوربين فينظر، فإن كان الجوربان صفيقين ساترين للقدر الواجب غسله، أقول هذا لأن بعض الجوارب استحدثت في أسواقنا اليوم لا تستر الكعبين يعني قصيرة، ولا مش هيك يا أبا؟ صحيح، رأينا مثلها. نعم، فأن تكون الجوارب ساترة بالقدر الواجب غسله، وأن تكون صفيقة، وأن تكون طاهرة في ذاتها، فعندئذ يجوز إذا خلع الحذاء أن يمسح على الجوربين ويصلي، ولا شيء في هذا. وهذا يدعونا أن نكمل الإجابة عن سؤاله الثاني. هذا رجل لبس جوربين ثم لبس فوقهما جوربين أخريين أو آخرين، فمسح على الجوربين الظاهرين الباطنين، فجائز فعله هذا، لأن العلماء قد أفادوا أن الجوربين الداخلين أو الباطنين هما بمنزلة البطانة للجوربين الظاهرين، لكن إذا خلع الظاهرين وكان على طهارة فعليه عندئذ أن يمسح على الباطنين إذا تحققت فيهما شروط المسح الصفاقة والستر والطهارة في ذات الجوربين واللبس على طهارة. والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. اتصال من الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة نأسف الله. نأسف أطلنا عليك يا أخت سهاد. لا عادي مش مشكلة. تفضل اسألي. جعلكم الله من الذين اجتازوا الصراط يوم القيامة ومن المزحزحين عن النيران. آمين يا رب العالمين. وإياكم. عندي ثلاث أسئلة بدي أحكي لك إياهم باختصار. تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. السؤال الأول: امرأة حابت وطهرت من دمها وأرادت أن تغتسل فانقطع عنها الماء، هل يجوز لها التيمم أن تصلي؟ تتيمم وتصلي، هل يجوز؟ ما. انقطع الماء ما فيش ماء بالمرة. انقطع الماء وهي في بيتها ولا هي في في بيتها. ما في ماء في البيت نهائي. هل يجوز لها أن تتيمم وتصلي عشان يعني ما يروحش عليها الفرض؟ سؤال أخت سهاد، هل لا يوجد ماء نهائيا في البيت حتى يعني للشرب؟ في نفس اليوم اللي طهرت فيه فيش ماء حتى للشرب؟ ما فيش ماء شرب؟ لا في مية شرب بس. طيب يعني الشيخ يجي إن شاء الله. المية المالحة. ماشي يعني ماشي أكثر. السؤال الثاني تفضلي. السؤال الثاني، اليوم أنا سمعت في الإذاعة للشيخ محمود البنا رحمه الله تلاوة، عاد بدأ التلاوة من دون الاستعاذة، حكى البسملة وما حكاش الاستعاذة. نعم. هل يجوز ذلك؟ حكم الاستعاذة. نعم تفضل السؤال الثالث. السؤال الثالث، أنا أمي وضعها صعب. نعم. يعني وأبويا مقعد وأنا يعني الحمد لله وضعي منيح، فإنه بتطلب مني مصاري وبعطيها من دون علم زوجي، وأنا اعتبرتهم يعني اعتبرتهم دين، بدي أردهم بديش أخليه يحس عليا، بدي أردهم بنفس المبلغ اللي أحق اللي أخذته، هل يجوز ذلك؟ المال اللي بتعطيه مال زوجك أم مالك؟ لا مال زوجي. نعم. ما أنا هو بسمح لي مرة مرتين ثلاثة، غير هيك بمنعني، بخافي بعد النعاد. أنا حزنانة. نعم. على أمي. خلاص إن شاء الله الشيخ يجيب بإذن الله. ماشي بارك الله فيكم. نعود شيخنا الحبيب لسؤال الأخت أم محمد، تقول: هل الميت يعلم بمن يزوره؟ نعم يعلم بهذا ويشعر ويفرح، ولذلك سنة زيارة القبور من أجل وعظ القلوب بحقيقة الموت ومن أجل رحمة الموتى بالدعاء لهم، فإنهم يشعرون بهذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل المشركين يوم بدر بعدما جمعهم في قليب أو قليب بدر، فقال بعض الصحابة: وهل يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا ينطقون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال الثاني للأخت أم محمد، تريد أن تبين لها معنى قوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذه آية من سورة النساء، الله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التأويل على ما فتح الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: التوبة يقبلها ربنا تبارك وتعالى للذين يعملون السوء بجهالة لحق الله تعالى على عباده، فإن الإنسان لو علم حق الله عز وجل وعلم من هو الله عز وجل بعلمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لملئ قلبه خشية ولحملته خشية الله عز وجل والخوف من عذابه الأليم أن يقارف من الذنوب أو يقصر في الطاعات. ولذلك ما من أحد إلا وعنده جهالة بحق الله عز وجل. قال الله جل وعلا من سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا لم أكن مخطئا في اسم الراوي، قال صلى الله عليه وسلم: أو جاء حبر من أحبار يهود فقال: رحمة الله عليك يا أبا القاسم، إنا نجد ربك أي في التوراة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر والدواب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله من سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن لما كنا نجهل الكثير عن عظمة ربنا تبارك وتعالى وعن قوته وعن متانته وعن عزته وعن جلالته وعن كبريائه وعن عظمته، فإن هذا يغرينا أن نقارف من الذنب أو نقصر في العبادة. فإذا تبنا إلى الله والحالة هذه قبل الله عز وجل توبتنا. الله تبارك وتعالى أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب على هذه الإفادة. أسئلة الأخت سهاد تقول: أن امرأة حاضت وطهرت من دمها وانقطع عنها الماء أثناء الاغتسال، هل يجوز لها التيمم لتدرك الصلاة؟ لا يجوز لها التيمم إذا لم تجد السيدة أو الرجل في بيته الماء، فسبيله أن يطلبه من القرابة أو الجيران. فإننا في الحاضرة، فإذا كان ذلك كذلك في بعض الظروف وتيممنا وجب علينا لإدراك أو لشرف الوقت، وجب علينا إذا أتينا بالماء أن نعيد الصلاة، ولا يجزئنا إلا هذا، وذلك أن الله عز وجل لم يرخص لنا بالتيمم إلا عند فقد الماء أو عند التعذر من استعماله لأجل سبع أو عدو يحول بيننا وبينه، أو لأجل مرض أشار الطبيب المؤمن الحاذق أن استعمال الماء في أعضاء الوضوء أو الغسل يضر المريض ويؤخر برأه أو يزيد من وجعه. قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن على هذه السيدة أن تكون أكثر حرصا وأكثر جدا وأكثر اهتماما بصلاتها، وعليها أن تطلب الماء من الأجاويد من حولها. لكن إذا ابتلي القوم بهذا فعندئذ تتيمم لشرف الوقت، وعليها الإعادة لأنها صلت بتيمم في الحاضرة والماء موجود، إن غاب عندنا فهو حاضر عند غيرنا، والله تبارك وتعالى أعلم. بوركم شيخنا. سؤال الثاني تسأل عن حكم الاستعاذة. الاستعاذة واجبة، ولذلك يحسن بالإنسان إذا أراد أن يبدأ القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واستحب العلماء أنه إذا بدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة ثم تكلم كلاما أجنبيا قاطعا به التلاوة إذا أراد أن يعود، عندئذ يستحب له أن يأتي بالاستعاذة قبل أن يباشر أو أن يواصل تلاوته لكتاب ربه عز وجل. الله أعلم. نعم بوركتم شيخنا. السؤال الثالث، أمها في حاجة للمال وهي تعطي والدتها من مال زوجها دون علمه، هل يجوز هذا؟ إذا كانت الأم مضطرة جاز، فإذا لم تكن مضطرة فينظر. فإن كانت الحاجة لأمها بسيطة وحقيرة وقليلة لا تضر في مالية زوجها فهذا جائز، والأجر لهذه البنت البارة ولزوجها كذلك، ولا يلزمها أن تكاشف زوجها بهذا الأمر. لكن إذا كان يعني طلب الوالدة وحاجتها يؤثر على مالية الوالد الزوج عفوا فلا يجوز هذا إلا بإذن الزوج، والله تعالى أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. إذا في تسمح لنا بسؤال، يقول هذا السائل: هل يجوز للنساء أن يرقصن وما حكم ذلك، وما يجوز للعروس لبسه في ليلة عرسها أمام محارمها وأمام النساء؟ إذا كان الرقص من المرأة لزوجها فهذا جائز على أي هيئة كان الرقص. نعم. لكن إذا كان الرقص لغير الزوج حتى ولو كان للأب والأم أو كان للأخ والأخت أو لغيرهم من القرابة بالأولى فلا يجوز الرقص الذي يعني يشتهر بالشرق، وذلك أن المرأة إذا رقصت تهز أردافها وأثداءها وأعضاء بدنها، وهذا فيه إثارة وخرم بالمروءة، فلا يجوز هذا إلا للزوج. هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، حتى وإن كان أمام النساء وحدهن بمعزل عن الرجال. رحم الله أمهاتنا اللواتي كن إذا رقصن تحرك يديها وجسمها ثابت، ما أجمل هذا الوقار، رغم أن الأمهات قد قضينا إلى الله عز وجل، وإي ولسنا فقيهات ولسنا جامعيات، ما كانت الأم عندها إلا قصار السور، لكنها استرضعت لبن الحياء ولبن الحشمة في من منذ طفولتها من أمها الوقور، من أمها الرزان. ولذلك نهيب ببناتنا وبأخواتنا وبنساء المؤمنين أن يأخذهن الوقار وأن يحذرن من خوارم المروءة، فإنها من أسباب مقت الجبار تبارك وتعالى. إيش الجزئية الثانية؟ الجزئية الثانية شيخنا، ماذا يجوز للعروس لبسه في ليلة عرسها أمام محارمها وأمام النساء؟ يجوز لها أن تأخذ زينتها من المكياج ومن ترجيل الشعر ومن لبس الثوب الجميل وكذا، ولا يعني أستحسن أن تستأجر الثياب بالمبالغ غالية الأجرة إن كانت بدلة بيضاء أو غير ذلك، كنت قدمت لأهلي في القطاع كتيبا في ضوابط هذا، فكنت أكره للنساء لبس البياض، لكن يبدو أنه عم به البلوى. لكن ينبغي إذا ارتديت البدلة البيضاء أو الزرقاء أو غيرها أن تكون ساترة ليست كاشفة للعورة. يبلغني من خلال سؤال بعض الناس أن بعض البدل للعرايس بتكون به مكشوفة البطن ومكشوفة أسفل الظهر ومكشوفة أعلى الأفخاذ، فهذا حرام، لا يجوز أن تكشفه للأب، بل ولا يجوز للأم ولا للأخت ولا للابن والبنت الكبيرين اللذين صارا يفرقان بين العورة وغيرها وقد دبت الشهوة فيهما، لا يجوز هذا إلا للزوج، لا يجوز هذا إلا. إذا كانت البدلة ساترة فهذا جائز، كما كذلك ترجيلة الشعر جائزة إلا إذا كانت على هيئة ترجيلة الكوافر. لو افترضنا أن هناك ترجيل أو تسريحة مشتهرة عند الكافرات فلا يجوز لبناتنا أن يصنعنها في أنفسهن، وما سوى ذلك فأصله الحل والإذن بإذن الله سبحانه. وما أحسن أن يفرح نساء المؤمنين بما أحل الله عز وجل وأحل رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبارك الله عز وجل لهن في زواجهن وفي مناسباتهن الطيبة الكريمة. الله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب على ما أجبت وقدمت من علم وزاد نافع، نسأل الله تعالى أن يجزيك عن المسلمين خير الجزاء. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلمان الداية على ما أفاد وأجاد، ونشكر كل من شاركنا أو استمع إلينا، ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا لنا رسائل ولم يسعف وقت البرنامج للإجابة عنها، ولكن نعدكم بإذن الله عز وجل بالإجابة عنها في الحلقة القادمة، على أمل أن نلقاكم مرة أخرى يوم الاثنين المقبل الساعة 3:30 عصرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر.